الحمد لله، استخلف الإنسان في الأرض ليعمرها، وخلق له ما في السماوات وما في الأرض وسخرها. أحمده سبحانه وأثني عليه، وآلى علينا نعمه وآلاءه لنشكرها، ومن رام عدها فلن يحصرها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين، نرجو عند الله أجرها ودخرها. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رسم معالم الملة وأظهرها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، كانوا أفضل هذه الأمة وأكرمها وأبرها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في كل أسبوع، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع التفسير، ونحن في سورة المائدة، وقد وصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآيات من سورة المائدة. وكما اعتدنا في اللقاء وفي الدروس أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي، بذكر المعنى الإجمالي، ثم بعد ذلك نعقب بذكر التفصيلات ومناسبات وغيرها بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم اللطائف والفوائد المستنبطة من هذه الآيات. أما المعنى الإجمالي، يا أيها الذين آمنوا، فهنا يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بصفة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني أنه إذا حضرت مقدمات الموت أحدا منهم فليكتب ماذا؟ فليكتب وصيته وليشهد عليها اثنان من المؤمنين العدول. والعدالة طبعا عدالة الدين وعدالة الاستقامة، يعني الاستقامة في دينه واستقامة في حاله وأخلاقه. قال: وفي حال كان على سفر وحضره أجله فليشهد آخران من غير ملة الإسلام إذا لم يوجد العدلان من المؤمنين، فيوقف المسلمون الشاهدين اللذين من غير ملتهم بعد صلاة العصر، فيقسمان بالله، يعني بعد الصلاة الآية، ويجعلانهما يحلفان بالله سبحانه وتعالى إن شكوا في شهادتهما وظهرت لهم منهما ريبة أنهما لا يبغيان بحلفهما عرضا من الدنيا حتى يكذبا فيها. أنا سأقرأ المعنى الإجمالي ثم سنعلق عليه ونبينه. وأنهما لا يحابيان أحدا ولو كان من قرابتهما، وأنهما لا يكتمان شهادة الله عندهما، وأنهما إن فعلا شيئا من ذلك فإنهما يكونا بذلك من المذنبين العاصين. فإن ظهر أنهما كذبا، قال فإن عثر على أنهما استحقا إثما، قال فإن ظهر أنهما كذبا بأن خانا في أداء أمانة الميت في الوصية التي شهدوا عليها أو بدلا في وصيته فاستوجبا بأيمانهما الكاذبة الإثم، فعندها يقومان مقامهما اثنان من أولياء الميت المستحقين للتركة، ويكونان من أولى من يرث من الميت، يعني من أقرب ماذا؟ من أقرب الورثة، من أقرب الورثة، ويكونان من أولى من يرث الميت، فيحلفان بالله أن شهادتهما أحق من الشهادة التي شهدها اللذان من غير المسلمين التي كذبا فيها وخانا، وأنها أصح منها وأثبت، وأنهما ما تعديا الحق في الشهادة والإخبار عن خيانة هذين الشاهدين، وأنهما إن كذبا عليهما فإنهما إذن من الظالمين. ثم يخبر سبحانه وتعالى أن ذلك التحريف للشاهدين إذا استريب في أمرهما أقرب لإتيانهما بالشهادة على وجهها الصحيح بلا كذب ولا خيانة. وأمر الله سبحانه العباد بأن يتقوا ويسمعوا ما يؤمرون به فيعملوا على وفقه، وأخبر سبحانه أنه لا يهدي القوم الفاسقين. طبعا المعنى الإجمالي ربما يعني يحتاج إلى تعليق. ها؟ طيب سأذكر كلام ابن سعدي ثم إذا بينا سبب النزول فإن سيظهر كل الإشكال في هذه الآية وستفهم الآية مباشرة، يعني ما تحتاج هذا يعني ربما الإنسان الآن ما هو عارف شولها وشاخرها، لكن إذا بين سبب النزول فإنها ستنجلي بإذن الله. لكن خذوا ماذا قال ابن سعدي رحمه الله، يقول وحاصل، بعد كلام طويل يقول وحاصل هذا يعني هذه الآيات، أن الميت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين. هذا الآن فهمت ولا لا؟ طيب فإن لم يوجد، ما وجد شاهدين مسلمين، ماذا يأخذ؟ أو آخران من غيركم، يعني فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهما. طبعا هو في سفر الآن، في سفر وليس عنده شهود ماذا؟ من المؤمنين أو من المسلمين، فهنا يشهد من؟ يوصي لكافرين سواء يهود أو نصارى أو بوذيين أو غيرهم، ما في إشكال. قال ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء، مع أنه خالف بعض المفسرين فيها أنه ما هو من أجل الكفر الحلف، لكن سيأتي التعليق عليها، ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء، أولياء من؟ الميت اللي مات في السفر هذا وأوصى لهؤلاء، يعني رجل سافر الآن مثلا، سافر إلى الهند الآن ودخل مدينة ما فيها مسلم وحضرته المنية، من يوصي؟ كتب وصيته. طيب يشهد عليها من؟ يشهد عليها فلان وفلان، هؤلاء بوذية، هؤلاء الشخصين من البوذيين. طيب فهنا قال فإن ارتاب الأولياء، أولياء الميت ارتابوا في شهادة هذين الرجلين، قال فإنهما يحلفونهما بعد الصلاة، بعد صلاة العصر، وسيأتي المزيد عليها، أنهما ما خان ولا كذب ولا غير ولا بدل في الوصية التي أتوا بها من هناك، فعند ذلك يبرآني بذلك من حق يتوجه إليهما. فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذبهما، فإن شاء أولياء الميت فليقم منهم اثنان فيقسمان بالله لشهادتهما حق من شهادة الشاهدين الأولين وأنهما خان وكذب، فيستحقون منهما ما يدعون. قال ابن سعدي رحمه الله وهذه الآيات الكريمة نزلت في من؟ في قصة تميم الداري وعدي ابن بداء المشهورة حين أوصى لهم العدوي. انتهى كلامه رحمه الله. طيب سبب النزول أنا أجزم جزما أنه سبب النزول سيبين ماذا؟ الإشكال اللي يعني في فهم الآية، ولا يحتاج بعد ذلك حتى لو ما تفهم المعنى الإجمالي سبب النزول عن ابن عباس كما في الصحيح رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم، من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء. رجل خرج مع من؟ مع تميم، وتميم الداري مشهور من الصحابة أسلم، وقصته مع الجساسة مشهورة، يعني هو اشتهر بحديث الجساسة في حديث الدجال، ومع تميم الداري وعدي بن بداء، قيل أنه اتجه إلى الشام وسيأتي مزيد مع الحديث. فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، ما فيها مسلم، فلما قدم بتركته أصحاب السهم اللي هو قارب السهم فقدوا جاما يعني إناء، لكن ما هو إناء يعني عادي، إناء من فضة مخوصا بالذهب، يعني ما شاء الله إناء من فضة وفي ماذا وعليه ماذا خوص من يعني كانوا مزخرف بماذا بشيء من الذهب. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تميم الداري وعدي بن بداء شهدوا على مع من؟ مع السهمي. الجام هذا لما رجعوا الجام ده ما وجدوه أهل الميت وينه؟ قالوا ما هذا اللي ما أعطانه، هذا اللي جبناه هو تركته. فهنا أحلفهما الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما ما غير ولا بدل ولا شيء، هذا اللي جبناه هو ماله، هو اللي أعطانا وأوصى به. ثم وجد الجام يعني الإناء وجد في مكة يعني وجدوه. فهنا فقالوا من أين لكم؟ قالوا ابتعناه من تميم الداري وعدي ابن بداء اللي في مكة، يقول ترى هذا الإناء أخذناه من تميم الداري وعدي بن بداء هذا. فقام رجلان من أوليائه يعني من أولياء الميت صاحب الجام هذا، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام هذا الجام اللي يلقى في مكة أنه صاحبنا السهمي، وأنكما قد كذبتما في الشهادة. ففيهم نزلت هذه الآية، وفيهم نزلت هذه الآية كما قال تميم الداري. وفي رواية أخرى عن تميم الداري رحمه الله رضي الله عنه يقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية، قال برئ الناس منها، برئ الناس منها غيري وغير ولا وغير عدي بن بداء، يقول كل الناس برئوا منها إلا أنا ومن وذاك الرجل اللي هو عدي. قال وكان نصرانيين يعني تميم رضي الله عنه وهذا الرجل عدي بن بداء على دين النصرانية، على دين النصراني. وكان يذهبان إلى الشام في تجارة لهما، فأتي الشام للتجارة وقدم عليهما مولى لبني سهم، هو سهمي كما قلنا قبل قليل، لا في الصحيح يقال له بديل ابن أبي مريم بتجارة، يعني قدم من مكة ومعه جام كما قلنا إناء من فضة عليه مخوص بالذهب يريد به الملك يسلم يعني بيعطيه هدية، وهو أعظم ما عنده من التجارة. فمرض الرجل هذا بديل هذا السهمي، فلما حضرته المرض وحضرته المنية أوصى إليهما قال هذه تجارتي بما فيها الجام، خذوها وردوها وين؟ أرجعوها إلى أهلي، يعني رجعوها. فلما مات إيش سوى تميم الداري؟ هو ذي صاحبه باعوا الجام حصلوا معهم يعني. قالوا فبعناه بألف درهم، بعناه بكم؟ بألف درهم، فقسمتها خذ هذا 500 وهذا 500. قال فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معهم، وفقدوا إيش؟ الجام الإناء. فقالوا وينه؟ قالوا ما ترك غير هذا، ما عندنا شيء غيره وما دفع علينا شيء. قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تأثمت، يقول لا زال في نفسي في خاطري شيء من ذاك الجام، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت لهم كم؟ 500 درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة، يعني أصحاب الميت لورثة الميت سألهم البينة فلم يجدوا ما في شيء إلا أن هذا حق صاحبهم. قال فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، يعني أمروا أن يحلف عدي هذا بن بداء، أمره أن يحلف. فأنزل الله جل وعلا قال فحلف، طبعا هو حلف إنه ما أعطانا شيء، ثم بعد ذلك هم حلفوا أنه قد كذب، ثم أخذوا منه ماذا؟ أخذوا منه 500. هذا معنى الآية أو سبب نزول هذه الآية. طيب إيش المعنى الآن؟ المعنى بالتبسيط يبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا حضرته مقدمات الموت فعليه ماذا؟ أن يوصي، هذه واحد، وسنأخذ ما مع حكم الوصية. طيب وليشهد على هذه الوصية ماذا؟ اثنان من ماذا؟ من العدول، من المسلمين يعني. طيب فإذا كان في سفر وفي أرض ليس فيها مسلم فهنا يشهد ماذا؟ رجلان من أهل البلد هذا اللي هو فيها. فيقول أنا، يقول لهم أنا تركت هذا المال فيه كيت وكيت وكيت، فأرجع إلى من؟ إلى أهلي. هذا الشاهد من غير الإسلام، لو قلنا أنهم يهوديين، اليهوديين يأخذون المال هذا ويسلمون لمن؟ لصاحب للورثة، للورثة. طيب فيحلفان أنه ما غيروا، فيحلفان ما غيروا، يقول ما سوى أبدا، هذا ورثة، هذا هو ماله. الورثة، الورثة إن ارتابوا، إن ارتابوا في الشهود هؤلاء فماذا يفعلان؟ فلا بد أن يتقدم هؤلاء الذين أتوا بالورثة بالمال، لا بد أن يحلفان بالله أنهما ماذا؟ ما أخفيا شيء من الورثة، من الورث هذا اللي جابوه، وأنهما لا غيرا ولا بدلا ولا شيء. لكن طيب وجدت الريبة، وجدت ريبة، فهنا يقوم، يقوم الورثة فيقسمان بالله أنهما قد كذبا، وأنهم قد فقدا كذا وكذا من مال هذا الرجل من فادي. فإذا حلف الورثة هنا لا بدش الشهود اللي شهدوا هذا لا بد أن يأتوا بالمال الذي، الذي قد يعني أخفي أو أو أو أو يعني باع أو ذهب، أو ذهب بهذه معنى المعنى الجملي بإيجاز. طبعا يقول الله سبحانه وتعالى، أو المناسبة، لو سألتكم يا أخوان وهذا أيضا، ما المناسبة بين هذه الآيات وبين الآيات اللي آخر آية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون؟ إيش المناسبة؟ قال أهل العلم، قال أهل العلم لما قال الله جل وعلا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، فذكر أن مرجعنا إليه بعد إيش؟ بعد الموت، وأنه سيحاسبنا سبحانه وتعالى. ناسب، يقولون ناسب أن يرشدنا في أثر ذلك إلى الوصية التي قبل إيش؟ التي قبل الموت، وإلى العناية بالإشهاد عليها. لا بد أن نشهد، أن نشهد عليها. لماذا نشهد عليها؟ لماذا تشهد على الوصية؟ لئلا تضيع، لئلا، لئلا تضيع، لئلا تضيع. ثم قال أهل العلم وأيضا من المناسبة لما قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال لما، أو كان في ذلك تنفير عن، عن ماذا؟ عن الضلال، واستبعاد عن أن ينتفع بهم في شيء من أمور المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طيب هذا اللي ضلوا ما ينتفع منهم بشيء؟ ما ينتفع منهم بشيء؟ يعني خلاص ضلوا، خلاص ما لنا بهم، يعني ما ننتفع منهم بشيء؟ هذا مقصدهم. قال فلما يفهم، إذا ربما يفهم أن هؤلاء الذين ضلوا لا ينتفع منهم، بيّن الله سبحانه وتعالى أنه يجوز ماذا؟ يجوز من أهل الضلال، هذا اللي ضلوا، هذا اللي كانوا ضلوا وأبوا يقبلوا منا في الحق أصلا سواء مسلمين وغيرهم، أنهم يقبلوا منهم في ذلك، يقبلوا منهم في الشهادات، يقبلوا منهم في الاستشهاد. هذا المناسب، يعني سواء في قلنا في الأولى أنه ناسب أن يذكر الوصية لأنها تأتي قبل الموت، والإنسان الآن مودع خارج من الدنيا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، فهنا، فهنا يوصي، فهنا يوصي. والأمر الثاني أنه لا يفهم أنه لما قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنه خلاص هؤلاء الذين ضلوا ما لنا بهم ولا نستفيد منهم بشيء، قال لا، ولكن يستفاد منهم في ماذا؟ في بعض الأحيان بأنه مثلا يشهدون على هذه، يشهدون على هذه الوصية سواء كانوا ضالين من المسلمين أو كانوا حتى غير مسلمين أصلا، من يهود، من يهود أو نصارى. يا أيها الذين آمنوا، وبينت لكم أن دائما النداء والتنبيه في يا أيها، لماذا؟ لتأكيد مضمون الجملة الآتية. وبينا أيضا كذلك أن ذلك دائما يقول من مقتضيات الإيمان، مقتضيات الإيمان، وأن انتفاء العمل بذلك من، إما من انتفاء كمال الإيمان أو من ماذا؟ من التماء كمالي أو بالكلية طبعا. فهنا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم مقدمات الموت وعلاماته فليكتب الوصية. الوصية أيها الإخوة، الوصية مما جاء به الإسلام وحث عليه الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ما حق امرئ مسلم يبيت وله مال إلا ووصية مكتوبة عن ماذا؟ عنده. ما يبيت ليلتين إلا وصية ماذا؟ مكتوبة عنده. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول ما بت ثلاث ليال إلا ووصيتي ماذا؟ مكتوبة، بعد أن سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي المزيد عليها في الوقفات في اللطائف. ثم قال وليشهد عليهما اثنان من المؤمنين من ذوي الاستقامة والمروءة. طيب ما هي الشهادة؟ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. ما هي الشهادة؟ يقولون الشهادة قول صادر عن علم، قول صادر عن علم حصل بماذا؟ بمشاهدة، بمشاهدة. وأصل شهد، أصل شهد الفعل هذا يقول يدل على حضور وعلم وإعلام. يا أيها الذين آمنوا شهادة، يعني يشهد عبد الله وعبد الرحمن ويشهدوا، يقول نشهد بالله أننا رأينا عبد الرحمن يفعل كذا وكذا. إذن ماذا فيها؟ في مشاهدة، في مشاهدة، فيه مشاهدة، وأنهما حضر أو علم أو كما قال إن حضور وإعلام وعلم. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، والموت كما قال الله سبحانه وتعالى فأصابتكم مصيبة الموت، هو أعظم مصيبة تصيب الإنسان، وهي التي تقطعه من هذه الحياة الدنيا إلى الله سبحانه سبحانه وتعالى. وما منا أحد أيها الإخوة يحب الموت، ما من أحد الآن يحب الموت. ولذا لو قيل للإنسان أنك ستموت بعد يوم يومين، ربما يصاب الإنسان بشيء من الجنون، والله المستعان. ونحن نعلم يقينا أننا إلى الله سائرون. والموت أمر مكتوب ومقدر على الإنسان، ولكن ليس الأهم مهم أننا سنموت، هذا أمر ما يموت عبد الله ويترك عبد الرحمن، لا، كل نفس ذائقة الموت، ولكن كيف يموت، على ماذا سيموت الإنسان، هذا أعظم ما يفكر فيه الإنسان، على ماذا ستكون له الخاتمة. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وإذا أحب الله عبدا عسله. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يوفقه على عمل صالح ثم يقبضه عليه. ولذا يدعو الإنسان ربه بأن يحسن له الخاتمة، يحسن له الخاتمة. ثم المسلم مأمور بحال نزول هذه المصيبة عليه أو على أحد من أقاربه أن يرد الأمر إلى من؟ إلى الله جل وعلا. ولذا قال الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أهل العلم هذه اللفظة إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى صوت الحروف فيها ماذا؟ فيها ما يربط على قلب المسلم، لأننا جميعا إلى الله صائرون جميعا. ثم الاعتراض الذي يقع من بعض المسلمين وخاصة النساء عند نزول الموت بشخص قريب، وخاصة في موت الفجأة، لا يجوز للمسلم والمسلمة. فليس منا من ضرب الخدود ولا شق الجيوب. طيب، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصوت عند المصيبة، رفع الصوت عند هذه المصائب التي تحل بالإنسان، والصبر عند الصدمة الأولى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسلم يدعو الله دائما في قنوته في كل ليلة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ما معنى ذلك؟ أنت تدعو، لكن ما معنى ذلك؟ ما هو الاستحضار لهذه الجملة التي تدعو بها؟ من اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام ورفعت الصحف، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فنستعد أيها الإخوة، ولا نتعجب الآن في زماننا أن الإنسان يخرج من بيته ثم لا يعود. ولذا الوصية وخاصة لمن كان عليه دين أو له ديون عند الناس، فهي في حقه واجبة لا بد منها لتحفظ الحقوق. أما ما كان ما عليه ديون وليس له ديون وليس له حقوق عند الناس، فالوصية في حقه مستحبة، إن أوصى بشيء طيب فبها ونعمة، وإن لم يوصي فلا حرج عليه. يعني يوصي أولاده بتقوى الله جل وعلا، أن يوصيهم بالصلاة، أن يوصيهم بالاجتماع، أن يوصيهم بالألفة، أن يوصيهم بكذا، أن يوصيهم بكذا، لا بأس. أن يوصي بشيء من ماله إذا كان صاحب يسار أو مال، أو يوصي لغير الوارث بما جزء من ماله، مثلا يقول والله أنا أوصي لفلان مثلا من أحد أقاربه من لا يرث، هذه جائزة في هذا، وهذه لها باب. ولذا قدمت الوصية في المواريث، وإذا ما خاب أن تقدم هذا، يعني الوصية تنفذ إذا فيها شيء قبل حتى كل شيء، طيب، ولذا الوصية ربما ليست مثل الأوقاف، مثل الوقفة التي يكتب، أو لأن الوصية تتغير، ربما الإنسان إذا وصى ربما يغيرها بعد يومين أو ثلاثة أو كذا. طيب، لكن لو أوقف وقفا، لو قال هذا البيت وقف أوقفته على ذريتي الطبقة الأولى والثانية مثلا، خلاص ما عاد لحقه، وأثبتها القاضي ما عاد يتراجع فيها. لكن لو أوصى وصية، وصية مجرد وصية ولم توقف، فهنا يمكن يغير ويبدل، أن يغير فيها ويبدل. والوصية أيضا لا يجوز فيها الإجحاف، أيضا لا يجوز فيها الإجحاف فيما يتعلق بالأموال، في حقوق الناس أو حقوق الورثة، ولا وصية لوارث. وليس هذا المجال مجال الحديث، لكن هذا من باب التذكير. وجاء في حديث، لكن نظن في نظرنا ما يعني، إن الإنسان لا يعمل في الطاعة 60 سنة ثم يوصي بوصية يحيف فيها فيكبه الله في النار. يتنبه الإنسان لهذه المسائل. وأنتم تعرفون لا يخفى أن حتى وقع الطلاق عند من حضرته المنية أو الموت، أنه لا يقع، معروف هذا، حتى لا يحرم الورثة، يعني أشياء كثيرة. وتظن أيها الإخوة أن بعضا أنه ما هو موجود، ولكن موجود هذا، يعني عند بعض الناس الآن موجود في ماذا، في محاولة حرمان الورثة من الميراث وكذا. ولكن إن الله تصدق عليكم بثلث من، بثلث ماذا؟ بثلث أموالكم. وأقول لكم أمر يا إخوان، من وجد عنده سعة في ماله فليوقف له وقفا، وليسعى إلى ذلك في حياته قبل مماته. خذوها يا إخوان، والواقع المشاهد خير تجربة وخير مشاهد. الآن وناس يتركون مليارات، طيب، ولم يتركوا لهم في هذه الحياة الدنيا شيء من أعمال الخير، ثم ينسى بعدها بأيام، وتصبح القضايا والمشاكل المحاكم بأجل ماذا؟ من اقتسام الميراث. ثم ينسى الذي جمعها. طيب، لمن جمعت هذه الأموال؟ قال لأولادي مساكين. والله نحن المساكين، أي والله يا أخوان نحن المساكين. كثير منا نعرف من عاش فقيرا وما عاش يتيما، والله سبحانه وتعالى رزقه، ما تركه. طيب، بل بعض الأيتام والفقراء أغناهم الله فصاروا من أغنى الأغنياء، لكن أنت المسكين، أنا وأنت. طيب، وربما الآن نكون صراحة معهم، ربما بعضنا الآن أبوه قد مات ووالدته قد ماتت، ربما حتى الدعاء، الله المستعان، ربما حتى يقول اللهم اغفر لهم، ما يعني ما تخرج، سبحان الله. ثم يباخذ حج، يقول ما حجيت عن نفسي، بحج عنهم ولا عمره، مع أني أنا دائما يا أخوان أنبه إلى مسألة، بعض الناس الآن يعني يثقل على نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ولد صالح يدعو له، يا أخوان ترى هذه أعظم وصية، والدعاء من أعظم ماذا؟ من أعظم العبادات، من أعظم العبادات. أعطيكم مثال الآن إخواننا اللي في الشرق ولا في الغرب، حتى في الجزيرة العربية الآن، ربما الذي الآن في شمال الجزيرة وغربها ما يستطيع أحيانا يأتي كل أسبوع يأتي عمره، والذي في مصر مثلا بيننا وبينهم البحر، أو إخواننا في المغرب الأقصى أو غيره، يموت ما أتى مكة. فهل تقول له خذ عمره عن والدك؟ ما هو قادر يأخذ عن نفسه. لكن الله جل وعلا جعل لنا مخرجا، فولد صالح يدعو له اللهم اغفر له في كل يوم. وخذوا وصية يا إخوان، لا تترك والدك من الدعاء في كل يوم، سواء كانوا أحياءنا أو أمواتا، لا تتركهم أبدا من الدعاء أبدا. ومن كان أبا والده أو والدته أحياء فليبر بهم اليوم قبل أن يفقدهما عاجلا، وسيكون ذلك شاء طال الزمان أو قصر. ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. والصدقة الجارية ليس تبني مثل هذا الجامع المبارك، طيب، إذا كنت من أهل اليسار فالحمد لله، لكن حتى لو تبني لك مسجد 10 في 5، ما تستطيع تساهم في بناء مسجد، ما تستطيع تساهم في طباعة كتاب أو في طباعة مصاحف، ما تستطيع تحفر بئر، ما تستطيع. أبواب الخير ماذا؟ مشروعة، أبواب الخير مشروعة. وسبق درهم 1000 درهم، ربما الإنسان يتصدق ب10 ريال هو التي يملكها فقط، ما يملك إلا 10 ريال هذه، فهذه 10 ريال تقع عند الله أعظم من رجل تصدق ب100 وعنده 2 مليون أو 3 في حسابه. هذا لا شك أن هذا معنى الحديث. فنقول الوصية. فنحن يا إخوان أحرى بأن. وأذكر لكم قصة سمعتها وإن شاء الله أنها ثقة، رجل يعني عاش في حياته كلها يجمع أموالا، ومقطوع ما عنده ذرية، ما تزوج ومات، ووضع ماله في بيت مال المسلمين، فبحث عنه حتى وجدوا يعني يعني الورثة بعيدين يعني عيال عمه وكذا، فجابوهم كانوا ثلاثة فوقفوا بين يدي القضاء فقالوا تعرفون فلان؟ قالوا نعم كيف ما نعرف. قالوا طيب يعني تزوج؟ قالوا لا ما تزوج، وكان الرجل مشغول بنفسه وعاش في بعيد عنا يعني، لكنه يعني نقابله يعني في السنة مرة سنتين مرة هكذا يعني. فقالوا مات؟ قالوا الله يرحمه مات يعني إيش المشكلة. قالوا ترك 120 مليون تقريبا، أظن الوهم مني ربما، المهم في هذا المبلغ يعني حوالي 100 مليون. قالوا الحمد لله يعني هم يظنون أنهم سيرفون. قال لكل واحد منكم تقريبا أظن 25 مليون أو في هذا الحدود، المهم مبلغ يعني من 20 مليون فما فوق، وهذا فقراء وفجأة ماذا أغنياء، زاد مبلغ في حدود 7 مليون كان يعني ما تصلح. فقال لهم القاضي وش رأيكم نأخذ هذا المبلغ ذا ونبني به مسجد له كذا، وش رأيك أنت يا فلان؟ قال والله أنا علي ديون وعندي عيال. طيب أنت وش رأيك؟ الثاني رد الثاني كلمة يمكن ربما سمعتمها، ما أدري عاد القصة على العهد على من نقل. فقال الذي ما نفع نفسه في الدنيا لن ينفعه أحد، هذا الكلمة قالها. يعني إيش يعني؟ والله ما نتصدق بريال واحد. فأخذت الشيكات وكل واحد أخذها في جيبه ثم انتهى وذهب، وهو ربما ما ادخر من خلف يعني خلفه ولا ريال واحد في عمل خير. طيب ليس معنى ذلك أنه صحيح أنه ربما الإنسان مسلم ويصلي وكذا، لكن فرق بين أن يموت الإنسان وهو لا يعني ما وراء ما ترك يعني وقفا له أو خير، وبين يعني إنسان ترك أعمال بر يعني حسنات. وأعظم وهذه مسألة يا إخوان، أعظم الحسنات الجاريات الذرية الصالحة الأولاد، فيحتسب الإنسان في أولاده. لكن الأزمنة هذه أزمنة فتن، ربما الأولاد اليوم صالحين وبكرة طالحين، اليوم يدعون لك وبكرة يدعون عليك. ونسمع الآن يا إخوان، سمعت من يلعن والديه والعياذ بالله ها، ويقول أبي ظلم أبي ظالم وأبي فعل وأبي، سبحان الله، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فكيف الإنسان يعني ينسى من أجل لعاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل لعاعة الدنيا، لعاعة الدنيا كلها لعاعة، حتى اللي تركه المليارات خرجوا منها كأن لم يكن شيئا مذكورا. انظروا إلى ما شئتم من الرؤساء والملوك والسلاطين وغيرهم، كلهم خرجوا من الدنيا بأن لم شيء، كان لهم صولة وصولجان ثم خرجوا من الدنيا لا شيء، في قبورهم مرتهنين بأعمالهم. فالله الله يا إخوان أن يقدم الإنسان لنفسه الخير ما استطاع في هذه الحياة الدنيا ولو باليسير. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، واتقوا النار ولو بشق تمرح، لا تحقر شيئا. طيب نعود إلى هذا خرجنا بها الوصية وكنا سنتركها في طيب. ثم الوصية معروفة طبعا، هو يقولون الوصية هي التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ. يعني إذا وجيت توصي واحد، يا ولدي أنا أوصيك بكذا وكذا، فيها شيء من ماذا؟ يعني فيها شيء من الوعظ، فيها شيء من الوعظ. طبعا يقولون أرض واصية يعني متصلة النبات، لكن ما نريد أن ندخل في هذا. طيب ذوى عدل منكم، يعني قيل من أهل ملتكم يعني من أهل الإسلام، وهذا الذي رجحه من أهل ملتكم، وقيل ذوى عدل من حي الموصي ورجحه أنه من أهل ملتكم يعني من أهل الإسلام. ذوى عدل منكم يعني مسلمين، أو آخران من غيركم يعني من غير أهل ملتكم، هذا ما رجحه أهل العلم. تحبسونهما من بعد الصلاة. الصلاة هنا هل هي صلاة مطلقة ولا صلاة العصر؟ الذي رجحه أهل العلم أنها صلاة العصر. طيب ليش صلاة العصر؟ يعني أنه بعد صلاة العصر يحلف هذين الشاهدين والأولياء كلهم يحلفون بعد صلاة العصر. قالوا أنها وقت اجتماع الناس، وبعدها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأيمان كما في قصة الملاعنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث من حلف على سلعة بعد صلاة العصر. قال وكان التحليف معروفا عندهم بعد هذه الصلاة، معروفا بعدهم بعد الصلاة. طيب ثم من بعد الصلاة فيقسمان بالله، طبعا أخذنا الباك، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. طبعا عن الشعبي عن الشعبي رحمه الله أن رجلان رجلا حضرته الوفاة بمنطقة اسمها دقوقاء، ما أدري عاد موجودة ولا ما موجودة، بين إربيل وبغداد في العراق، فلم يجد أحدا من المسلمين يشهده على الوصية، يشهده على الوصية، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، وهنا من أهل الكتاب سواء كانوا يهوديين أو نصرانيين أو غير الكتاب من اليهود من البوذية أو لا دين لهما، يصح الإشهاد، يصح الإشهاد. فقدم بتركته إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، فقال هذا أمر لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد الصلاة ثم أجاز شهادتهما كما في رواية أبي داود. قال ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فإن عثر على أنهما استحقا، أي ظهر أنهما كاذبان، طيب فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. يعني ماذا هنا؟ ما معنى من الذين استحق عليهم الأوليان؟ يعني فحينئذ يقوم مقامهما اثنان من أولياء الميت المستحقين ليش؟ المستحقين للتركة، وليكون من إيش؟ من أولى ما يكون لمن؟ للميت. يعني لو قلنا مثلا أولاد الميت أحياء إذن هم أولى، طيب ما هم موجود الأولاد؟ طيب نشوف أقرب إيش؟ أقرب من يرث من الرجال، أقرب من يرث من الرجال. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. طبعا أنا أخذت المعنى الإجمالي قبل قليل، لكن فقط أعلق على بعض التعليقات. ذلك أدنى يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا. ما معنى ذلك؟ لماذا قال واتقوا الله واسمعوا؟ قالوا اتقوا الله في جميع أموركم، ومن ذلك ترك الحلف بالله كذبا، يعني لا يجوز الحلف بالله كذبا، وسيأتي المزيد عليه، واجتناب الخيانة في خيانة الأمانة، وخاصة فيما يتعلق بماذا؟ بالوصايا. ولذا إذا أوصى إليك والدك بشيء فلا يجوز لك أن تخفي هذه الوصية، لا يجوز لك أن تخفي الوصية عن الورثة، لا يجوز لك أن تخفي الوصية عن الورثة. قال واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما معنى القوم الفاسقين؟ الذين خرجوا عن الطاعة، هذا معنى الفسق، الخروج عن الطاعة واتباع شريعة الله سبحانه وتعالى. أما اللطائف فنأخذها سريعا. يقول مكي ابن أبي طالب، هاي أهل المغرب، هذا من عندكم، طيب، في كتابه الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجل ما من فنون علومه، يقول مكي هذا: هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكر ما في القرآن، من أشكر ما في القرآن إعرابا ومعنا وحكما. هذه من اللطائف. طيب، يقول ابن عطية، وابن عطية أيضا إيش؟ من أهل ماذا؟ من الأندلس ولا لا؟ قرطبي بن عطية من الأندلس ولا لا؟ إلا من الأندلس، نعم أندلسي. فابن عطية في كتاب المحرر الوجيز يقول، هذا طبعا ملاطفات العلماء جبتها بس من باب الفائدة، يقول وهذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها. يعني إيش معنى الثلج في تفسيرها؟ يعني يقول من لم ينشرح، يعني ما قدرش، ما استطاع أن يشرحها. يعني قال هذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها، وذلك بين في كتابه رحمه الله. يقول مكي لما قال هذه الآيات من أشكرها الآيات معنى عند العلماء إعرابا ومعنى وحكما، يقول ابن عطية هذا مو صحيح، لكنك أنت يا مكي ما يعني لم تستطعش، لم تنشرح لك النفس، يعني لم حتى تستطيع أن تفسرها تفسيرا. والدليل يقول الكتاب مكي. أنا طبعا قلت وهذه تصلح أن يعني في بعض الأبحاث العلمية لطلاب الدراسات العليا والأساتذة أنهم إيش الآيات التي المشكلة في بعض الآيات، ثم مقارنة التفاسير، يعني مقارنة، يعني مثلا ينظر في مكي الآن وماذا قال رحمه الله، وما هي أوجه الإشكال التي ذكرها هنا، ثم ينظر في ابن عطية، وهل اعتراض ابن عطية على مكي في محله ولا في غير محله. فهذه تصلح لماذا؟ تصلح للدراسة وتكون أبحاث يعني جيدة، أو حتى مع الطلاب، حتى مع الطلاب لمن يعني في الدراسات، من يدرسون الدراسات العليا. طيب، يقول ابن عطية رحمه الله له موقف، قال ولنقصد القول المفيد، لأن الناس خلطوا في تفسير هذه الآية تخليطا شديدا، وذكر ذلك والرد عليهم يطول، وفي تبيين الحق الذي تتلقاه الأذهان بالقبول مقنع. يقول خلونا من الردود والذاك، خلونا فيش في الكلام الماذا؟ في الكلام المفيد، في الكلام المفيد. يا أيها الذين آمنوا، هذا استئناف وذكرنا ذلك. طيب لماذا الاستئناف؟ قال مسوق، يعني جيء به لبيان الأحكام المتعلقة بأمور دنياهم إثر بيان الأحوال المتعلقة بأمور دينهم، وتصديره بحرف التنبيه والنداء يا أيها، لإظهار كمال ماذا؟ كمال العناية بمضمون الآيات، ذكرنا ذلك. أيضا يا أي يستفاد من قوله يا أيها الذين آمنوا مشروعية الوصية والحث عليها وتأكيد أمرها وعدم التهاون فيها بشواغل السفر وإن قصرت. يقول لا يقول لابد توصي في السفر، مع أن الصلاة قصرت وأبيح لك الإفطار، لكن لا ينبغي لك إذا حضرته المنية ألا يوصي. طيب الثالث أن الوصية معتبرة، أن الوصية معتبرة ولو كان الإنسان قد وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله ماذا؟ ثابتا. وهذه لا شروط طبعا وصية. طيب لابد يقولوا ما دام أنه حضرت علامات الموت وعقله يعني في ثابت فلابد ماذا؟ فيوصي. كما قلت لكم وصية ما تكون واجبة وتكون في حق ماذا؟ في حقه مستحبة. ينبغي الإشهاد على الوصية، ينبغي الإشهاد، ينبغي الإشهاد على الوصية، ولا بد أن يكون رجلين. طيب هل يجوز شهادة النساء؟ ايش رأيكم؟ يجوز ولا لا؟ أحسنت، يجوز، لأن هذه الآية، طيب هذه الآية تقيد بآية ماذا؟ بآية البقرة، بآية البقرة التي ايش قال الله سبحانه وتعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني واحد وثنتين جاز، أو أربع يشهدان جاز. طيب يشترط أيضا في الإشهاد أن يكون الشاهدين ذوي عدل، ذوي عدل يعني عادل إيش في دينه واستقامة في حاله. طيب إذا لم يوجد عدل، إذا لم يوجد عدل ووجد فاسق مأمون، هل يقوم مقام ذلك؟ طبعا أهل العلم يقولون أنه يجوز، أنه يجوز، أنه يجوز. يقول الشيخ أظن بن عثيمين يقول وأنه يعني لو اتبعنا اشتراط العدالة في أداء الشهادة ومعتبرين الشروط التي ذكرها الفقهاء في العدالة أن كثيرا من الحقوق ستضيع. يقول كثيرا من الحقوق ماذا؟ ستضيع. لماذا؟ قال لأن كثيرا من الناس ليسوا على الاستقامة التي ذكرها الفقهاء. الفقهاء عندهم شروط في ماذا؟ في العدالة والاستقامة ما تنطبق على كثير من حالنا والله المستعان. لكن إذا كان فاسق وثقة مأمون جاز أن يشهد. أيضا جواز شهادة الكافر إذا عدم المسلم، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو شيوعيا أو أي عقيدة أو ديانة، لقول الله سبحانه وتعالى من غيركم. والضرورات قد تبيح ماذا؟ المحظورات. قال لأن المسلم إذا قرب أجله في الغربة ولم يجد مسلما يشهده على نفسه ولم تكن شهادة الكفار مقبولة فإنه يضيع أكثر مهماته، فإنه ربما وجبت عليه حقوق أو زكوات أو كفارات أو غيرها، فهنا تضيع، هنا تضيع. أيضا الآية محكمة عند أهل العلم، لأن بعض أهل العلم قال إنها منسوخة. يقول ابن سعدي رحمه الله وزعم كثير من أهل العلم أن الحكم منسوخ، وهذه دعوة لا دليل لها. لكن نقول الخلاف معتبر في هذه الآية، أنه هناك من يقول أنها محكمة وهناك يقول أنها قد نسخت. نسخت بماذا؟ وأشهد ذوي عدل منكم. يعني هذا منكم يعني منين؟ من المسلمين. يعني ما تقبل شهادة من؟ الكافر، لا تقبل. هذه يقول أن هذه ناسخة، أن هذه ناسخة. وطبعا استند أيضا إجماع جمهور الناس على أن شهادة الكافر لا تجوز، لكن كما قلت أن الخلاف في هذه الآية، بس قد أردت أن أذكر هذا، ولا لسنا في القضاء، والآن ربما هذه القضية يعني الحكم هذا ربما ما عاد يعمل به. إذا كان أبو موسى الأشعري يقول ما عمل به، يمكن يعني إلا مرة في عهد الرسول، ثم هو الذي جاءه ذاك الرجل، فربما لم يكن إيش يعني ما كان يعني منتشرا. لكن هذا يدل على عناية القرآن بالحقوق، وأن هذا من عناية الله جل وعلا بحقوق العباد، وأن يعني إيش لا تضيع الحقوق ولا تضيع الواجبات التي على الإنسان. أيضا جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن محذور، إذا لم يكن محذور كما قال أبو السعود. أيضا من بعد الصلاة، طيب لماذا الحلف بعد الصلاة؟ قالوا لأن الصلاة معظمة، والإنسان يخاف أن يشهد بباطل بعد هذه الصلاة التي ذكرها الله جل وعلا. ولذا الإنسان يقول عندنا ترى موجودة صح ولا لا، يقول شوف أحلف لك وأنا والله بعد الصلاة وعلى وضوء، صح؟ ما تسمعون من بعض الناس الآن يقول شوف والله وأنا على وضوء بعد فريضة، صح ولا لا؟ هذا يقولون الناس عندنا. ليه؟ عشان يعظم لك إيش؟ إنه ترى ما يبكذب. فهذا دليل على ماذا؟ إذن إلى الآن، إلى الآن، وأقص يمكن قبل أسبوع سمعتها من واحد يقول شوف أنا والله شوف وأنا بعد فريضة وعلى وضوء أن كذا حصل كذا وكذا. سبحان الله، لأن الصلاة هذه ماذا؟ لأنه صادق لما يخرج الإنسان من الصلاة يعني دوب صلى ويبكذب يعني كأنها ماذا؟ يعني صعبة. ولذا جعلت ماذا؟ قال الحلف بعده، قال أن الصلاة معظمة وأن الإنسان يخاف أن يشهد بباطل بعد الصلاة، وإضافة إلى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكان احتراز الحالف عن الكذب في ذلك الوقت أتم وأكمل. أيضا شرعية اختيار الأوقات التي تؤثر في قلوب من؟ في قلوب الشهود ومقسم الأيماء، طيب، ويرجى أن يصدقوا ويبروا بها. وكذلك أيها الإخوة، حتى في تعاملنا مع بيوتنا ومع زوجاتنا والزوجات مع الأزواج، يعني لابد اختيار الوقت المناسب في أحيان في أي شيء، في طلبك أو فضل على الإيمان. ولذا أعطيكم مثال الآن، لما يعظ الإمام والخطيب في يوم الجمعة مثلا ويحث الناس ويأتي بالأدلة على فضل الصدقة، ثم يقول أيها الإخوة لدينا مشروع في هذا اليوم وسيكون هناك مثلا تبرعات أو تبرعوا، إيش يصير في الناس؟ تقدم الناس. لماذا؟ فاختيار الوقت الذي النفس فيه. ولذلك طبعا بعض الناس الآن يعني إذا مات عنده الميت، طيب أول ما يموت للميت إيش؟ لو تطلب منه مليون وعنده مليون بنى بها مسجد، وبعد 10 أيام يبطل لأن القلب تغيرت الأمور. ولذلك إيش؟ يعني انظر إلى تأثير الحوادث على الإنسان. ولذا يا إخوان من باب الشيء بالشيء، إذا انكسر الإنسان بين يدي الله في موقف من المواقف فليغتنم هذا الانكسار بالتضرع إلى الله وبالدعاء وبطلب الله سبحانه وتعالى والإلحاح في ذلك، لأنه ما كل وقت تنكسر فيها النفوس. ربما الإنسان يسجد سجدة فيبكي فيما بينه وبين الله جل وعلا ويخشع في هذه الصلاة، فهنا هذا انكسرت النفس الآن، فهنا اغتنم في الدعاء والتضرع بين يدي الله، لأنك أحيانا تسجد وتقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ارزقني، لكن القلب ليس بذاك. أيضا التغليف على الحالف في الأيمان، أيضا لا يحلف بغير الله، ومن كان حالفا فليحلف بالله طيب أو ليصمت، ومن حلف بالله والعزة فليقول لا إله إلا الله. وهناك من يقول الآن طبعا الحلف بغير الله، طبعا لو جو النصرانيين الآن وقالوا نحلف بعيسى ما تقبل، لابد يحلفون بالله حتى لو ما يؤمنون، لابد يحلف بالله. طيب نحلف ببوذا ما نقبل، تحلف بالله. طيب أنا ما أؤمن بالله، تحلف بالله أنا ما علي منك، أنا ما أؤمن، تؤمن بهذا، لابد من حلف بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى. ثم من الأشياء التي منتشرة عندنا لا زال الحلف بغير الله، خاصة عند بعض إخواننا الآن، والنبي وحياتي وحياة أبوك والأمانة. ترى ينبغي الإنسان أن يتنبه هذه المسألة، يتنبه لهذه المسألة. فالحلف بغير الله لا يجوز، الحلف بغير الله لا يجوز. فتقسم تقول والله أقسم بالله العظيم، طيب فهذا يعني جائز في هذه المسألة. طيب أيضا من الأشياء التي ولو كان ذا قربى، لماذا خص القربى هنا بالذكر؟ قال خص القرابة بالذكر لأن الميل إليهم أتم، الميل إليهم أتم، والمداهنة بسببهم أعظم. وفيه الإشارة إلى أن للقرابة تأثيرا في الميل والعاطفة، وهذا أمر فطري معروف. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أيضا إضافة الشهادة إلى الله، ولا نكتم شهادة الله. لماذا أضيفت إلى الله؟ أضيفت إلى الله لأن الله هو الآمر بها، وهو الذي أمر بحفظها وأمر ألا تكتم سبحانه وتعالى وألا تضيع. كذلك أضافها إلى نفسه تشريفا وتعظيما لها، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. ولذلك يقول ناقة الله، طيب، وكذلك في الكعبة ذكر ولا لا، يعني أظن جاءت البيت في بيت الله جل وعلا. لماذا هذا؟ كله من باب إيش؟ من باب التعظيم لهذا النسبة. ناقة الله هذا تعظيم لهذه الناقة التي كانت في عهد صالح. وكذلك لما يقول ولا نكتم شهادة الله، قال لأن الله أمر بها وأمر بحفظها وأن لا تكتم وأن لا تضيع. وكذلك لماذا؟ قالوا تعظيما تشريفا وتعظيما، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها. أيضا الأصل في الناس أن يكونوا أمناء، وفي المؤتمن أن يكون أمينا، هذا الأصل. فلا يأتي واحد يقول إيش الأصل أن الخيانة، لا، الأصل في المسلم ماذا؟ الأمانة. الأصل في المسلم أمانة. وكذلك إذا الإنسان إذا أعطي حقا أو شهد أو كذا أن يكون ماذا؟ أن يكون أمينا، أن يكون أمينا. فهذا تنبه لهذه المسألة. أيضا الإشارة إلى أن الإرث يكون لمن؟ يكون للأولى في الأولى، الأولى في الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، كما في رواية الصحيحين. كذلك إنا إذا لمن الآثمين وإنا إذا لمن الظالمين، اختلفت صح؟ إنا إذا لمن الآثمين، من الذي قالها؟ من الذي قالها؟ الشهود من غير ملتنا قالها. طيب وإنا إذا لمن الظالمين، ورثة الميت الأولى، إنا إذا لمن الآثمين، هذا يقولها الشهود اللي شهدوا من سواء من المسلمين كانوا أو غير المسلمين. وإنا إذا لمن الظالمين الثانية، هذا يقولها أهل الميت، أهل الميت. طيب لماذا يقولون لمن الآثمين؟ ناسب مناسبة الآية أن ختم ما أقسم عليه شهداء الزور، أنه يعني ناسب ختم ما أقسم عليه شهداء الزور بقوله لمن الآثمين، لأن عدم مطابقة يمينهما للواقع وكتمهما للشهادة يجران إلى ماذا؟ يجران إلى الإثم. وسيأتي الحديث عن الظالمين. الظالمين قال إنا إذا لمن الظالمين، ناسب طيب وما اعتدينا، إنا إذا لمن الظالمين، قالوا ناسبت لفظة الظلم، لفظة ماذا؟ الاعتداء. ناسبت إيش؟ لأن الاعتداء والظلم متقاربان. أيضا من الأمور التي نقف عندها ونختم بها في قوله سبحانه وتعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول جمع ماذا؟ هاي أهل اللغة، جمع هنا، إنما جمع الضمائر هنا في يأتوا وما بعده، واللي قبلها وش كانت؟ مثنى. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا، هذه جمع الآن. طيب والسابق ماذا؟ والسابق كانت ماذا؟ مثنى. قال لأنه حكم يعم الشهود جميعا، يعم الشهود جميعا، ولا يعود إلى ماذا؟ ولا يعود إلى الشاهدين بذاتهما أو بخصوصهما، هذا معنى ذلك. طيب بل إلى الناس جميعا الشهود، إلى الناس جميعا الشهود. طيب والله لا يهدي القوم الفاسقين، طيب ما هدى الله قوم فاسقين؟ فيه مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ يعني كيف تجمع بين والله لا يهدي القوم الفاسقين وبين ماذا؟ أن هناك من كان فاسقا واهتدى. قال هذا خبر من الله صدق، والله لا يهدي القوم الفاسقين، لكن ربما يشكل عليه أن الله لا يهدي ماذا؟ أن الله قد يهدي الفاسقين وقد يهدي الكافرين، أليس كذلك؟ فكيف نجمع بينهما؟ قال الجمع أن نقول والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين كتب الله عليهم الفسق، وأما من كتب عليه أن يؤمن فلا بد أن يؤمن. طيب هذه مسألة. قال ابن عطية وأخبر أنه لا يهدي القوم الفاسقين من حيث أنهم ماذا؟ من حيث أنهم فاسقون، وإلا هو فهو تعالى يهديهم إذا تابوا. ويحتمل أن يكون لفظ الفاسقين عام والمراد الخصوص في من لا يتوب. هذا مبحث علمي في القرآن الكريم وهو كثير، يعني الخصوص طيب العام المراد به ماذا؟ المراد به الخصوص. والله يهدي القوم الفاسقين عام، لكن مراد به ماذا؟ خصوص. طيب من هم الخصوص؟ الذين ايش؟ الذين لم يتوبوا، الذين لم يتوبوا. هذا ما أحببت اليوم أن نتدارسه في هذا اللقاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأمن روعاتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى لقاء آخر يتجدد بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.